اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا عبيدك بنو عبدك بنو أمتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته فيؤمن به ويرقى في أعلى الدرجات في جنات النعيم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وعافية ومغفرة ورضوان وسعة رزق، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة وسخط وشر فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا سيدنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد، تقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت الواحد القديم، لا إله إلا أنت الماجد الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك الحليم. اللهم إنا نطرق بابك، اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نرفع مسائلنا كلها إليك، اللهم إنا ننكسر بين يديك. إلهنا إن طردتنا فمن ذا الذي يضيفنا، وإن منعتنا فمن ذا الذي يجيبنا. أكرم الأكرمين أنت وأجود الأجودين أنت، لا إله إلا أنت العزيز الحي القيوم، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك. اللهم إن لك نزول يليق بجلالك، اللهم إنا فإنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أعمالنا، اختم بالصالحات آجالنا، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، لا تجعل حظنا من الصيام جوعا وعطشا، ولا من القيام تعبا وسهرا. اللهم فتقبلنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لنا أحباب فيك، اللهم لنا أحباب فيك، لنا أحباب فيك، اللهم إنهم في قبورهم نشهد أنهم آمنوا بك وحدك وآمنوا برسولك. اللهم يا رب العالمين، أنزل على قبورهم شابيب رحماتك، ويمن كتبهم، ويسر حسابهم. اللهم نقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. يمن كتبهم، يسر حسابهم، اجمعنا بهم في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم رد غائبا عنا إلينا، اللهم رد غائبا عنا إلينا، اللهم رد غائبا عنا إلينا بصحة وسلام وأمن وأمان يا كريم يا منان. اللهم رد غائبا عنا إلينا بسلام وأمن وأمان يا كريم يا منان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضنا ومرضانا، اللهم اشف مرضنا ومرضانا، اللهم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.